Book 2 13 13 13 Tätigkeiten الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال Was macht Martha? ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ Sie arbeitet im Büro. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. Sie arbeitet am Computer. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Wo ist Martha? أين مارتا؟ أين مارتا؟ Im Kino. في السينما. في السينما. Sie schaut sich einen Film an. هي تشاهد فيلماً. هي تشاهد فيلماً. Was macht Peter? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ Er studiert an der Universität. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. Er studiert Sprachen. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Wo ist Peter? أين بيتر؟ أين بيتر؟ Im Café. في المقهى. في المقهى. Er trinkt Kaffee. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. Wohin gehen Sie gern? إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Ins Konzert. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. Sie hören gern Musik. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. Wohin gehen Sie nicht gern? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ In die Disco. إلى الديسكو. إلى الديسكو. Sie tanzen nicht gern. هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.